بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حتى يأتي النور بحول الله وقوته نبدأ في الكلام في الحديث الذي بدأنا به كنموذج تطبيقي لقواعد مصطلح الحديث، ندردش في معانيه ونتكلم فيما جاء فيه حتى يأتي النور بحول الله إن شاء الله. يعني هذا الحديث وهو في كتاب الطب عند الإمام، كتاب الطب عند الإمام البخاري، وكتاب السلام عند الإمام مسلم، وفي باب السحر عند الإمام البخاري، وباب السحر عند الإمام مسلم أيضا. والإمامان جعلوا هذا الأمر من الأمراض، لذلك أدخلوهما في كتاب الطب وفي كتاب السلام، باعتبار أن سلامة البدن صحة، والصحة والحمد لله ضد المرض. يعني وجه اتيان الإمام البخاري به في كتاب الطب أنه نوع مرض، وكذلك اتيان الإمام مسلم له في كتاب السلام، والسلام يعني الصحة، فأتى بهذا الحديث أيضا في هذا الكتاب بمعنى أنه نوع مرض، بمعنى أن هذا الحديث نوع من الأمراض. ولذلك ذهب الإمام القرطبي المحدث إلى تعريف السحر، وذهب الإمام جلال الدين السيوطي إلى تعريف السحر بتعريف يختلف عن تعريف الإمام القرطبي المحدث. عرف الإمام القرطبي السحر بتعريف يدل على فهمه لهذا الأمر، وهو أن السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنه لدقته لا يتوصل إليه إلا آحاد الناس، ومادته الوقوف على خواص الأشياء. الإمام القرطبي شارح صحيح مسلم، قرطبي المحدث، وهو أحد شراح صحيح مسلم، وهو من بلاد الأندلس، نظر إلى السحر نظرة غير التي ينظر إليها المصريون. قال السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنه لدقته لا يتوصل إليه إلا آحاد الناس، ومادته الوقوف على خواص الأشياء. أقول مرة ثانية تعريف السحر عند الإمام القرطبي، يقول السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنه لدقته لا يتوصل إليه إلا أحد الناس، ومادته الوقوف على خواص الأشياء. مفهوم الكلام ده مشايخ؟ يعني حيل صناعية، مفهوم الحيل الصناعية مشايخ؟ يعني أنا هضرب مثال بسيط. بيجي برنامج في التلفزيون اسمه الساحر، الساحر هذا بيمسك في ايده قطعة قماش بيضاء، يكلفتها في ايده كده بطريقة معينة ويرميها في الجو الى جهة حمامة بيضاء. معايا مشايخ ولا ايه؟ ده حيلة صناعية ولا مش حيلة صناعية؟ حيلة صناعية. بيعمل اي حركة كده وبعدين ابص الاقيها ارنب في ايده. معايا؟ بينيم إنسان في صندوق ويجيب منشار يقسم الصندوق نصفين، والناس كلها بتتوقع إنه الإنسان هذا قسم مع الصندوق، وبشوف الرأس في جزء والقدمين في جزء، ولا الرأس ما بتبقاش ظاهرة، بتبقى في الصندوق والقدمين هي اللي ظاهرة. ما بتشوفوش الحركات دي يا مشايخ ولا ايه؟ يعني بيجيب انسان ينيمه في صندوق، وعشان تتأكد ان الانسان في الصندوق عديم الحركة بيدخل سيوف حديدية في اخرام في الصندوق يمين وشمال، وبعدين بيجيب سيفه ينشر الصندوق نصفين، ابص الاقي القدمين في ناحية في جزء من الصندوق والرأس في ناحية، ويبعد النصفين عن بعض تماما. لا ده قدامك اهو، قدامك اهو على الترابيزة، ده قدامك على الترابيزة. طب والرجلين والرأس؟ ايه كلامك ده، هو بيقول انها حيل صناعية. خلاص حيلة صناعية ماشي، كما عرف مين؟ كما عرف الامام القرطبي السحر، يبقى دي حيلة صناعية. طب الانكت من هذا، في المولد بتشوف دايرة كبيرة كده وتلاقي واحد ماسك عمال يقول أشياء وحركات وسكنات. أنا شفت في واحدة ست ماسكة براد بتاع الشاي ناشف قديم، وعمالة تصوف حوالين الدائرة دي من الداخل، وتمسك البراد هذا ترميه يمين وترميه شمال، ولما عنده المرة الثانية ترميه شرق ترميه غرب، وتثير فضول الناس. هي بتمسك البراد ده بترميه يمين وشمال ليه؟ وفجأة بتمسك البراد بإيدها وتمسك أنفها وتنزل، وكأنها تفتح الحنفية ويمتلئ البراد عن آخره ماء حتى يكب على الأرض هذا الماء. معايا مشايخ ولا ايه؟ انا بعناية شفت هذا المنظر، واحدة ست في دائرة وساحرة، بيقولوا ساحرة، وماسكة براد شاي من اللي احنا بنحطه فوق البوتاجاز ده، وقديم وبالي وليس فيه اثر لاي ماء، وعمال ترميه يمين وشمال، اثارت فضول الموجودين، ثم مسكته في الاخر ومسكت انفها كأنها تفتح حنفية ماء، ومناخرها لم تخرج نقطة ماء، ثم فجأة لقينا البراد امتلأ عن آخره ماء وبدأ الماء يكب في الأرض. كيف فعلت ذلك؟ حيلة صناعية ولا حيلة عفريتية؟ حيلة صناعية. معايا مشايخ ولا ايه؟ زي الإنسان اللي بيبلح سيف برضه، معايا في المولد برضه واحد ماسك سيف وعمال يربط بيه على الترابيزة حديد صلب، ويدخل في الخشب وبالعفة يطلعه من الخشب، ثم بعد ذلك يفتح فاه كده وينزل السيف لآخره. شفت مناظر كده مشايخ ولا ايه؟ انا شفت المنظر في المولد برضه، في الموالد لقيت الراجل ماسك السيف وعمال يخبط في الارض، ويمسك الورقة كده، ورقة في ايده كده، يضربها بالسيف يقطعها نصفين، يعني حاد حامي جدا، بحيث انه لو دخل حنجرته لابد يمزق الحنجره، ثم بعد ذلك يضع السيف في طرفه في فمه، ويبدا كده يدخل السيف حتى نهايته، حتى يتب اليد في فمه. ايه؟ لا ده زمان وانا لسه صغير، مش دلوقتي. ما اظن الساحر ده مش موجود في مصر حاليا يعني. بيسموه الحاوي يعني. دي حيل صناعية. توصل إليها كيف؟ بالتدريب اللي هو الاكتساب. السحر حيلة صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنها لدقتها حاجات دقيقة، ماشي، حاجات دقيقة جدا وخفية، محدش يوصل لها إلا أحد الناس الذين تمرسوا على هذا الأمر وتدربوا عليه. يبقى السحر المعهود عند المصريين يختلف عن السحر الذي يتكلم عنه مين؟ الإمام القرطبي المحدث. بيقول مادته الوقوف على خواص الأشياء. أنا عندي الزئبق إذا حدث قريب منه حرارة بيتمدد ويتحرك، ماشي. وبعض المفسرين قال إن سحرة فرعون حشوا حبال بالزئبق، وبعد أن حشوها زئبق صنعوا أرض وأوقدوا تحتها نار، ولما ألقوا حبالهم وعصيهم مع النار بدأت تتحرك، فخيل لموسى من سحرهم أنها تسعى. نعم مشايخ، ده بعض العلماء بعض المفسرين بيقول هذا الكلام. يبقى حيلة صناعية توصلوا إليها بالتدريب والاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا أحد الناس. ومادة هذا الأمر إيه؟ الوقوف على خواص الأشياء. اللي ماسك سيف ده ماسك سيف وبيحطه في فمه، 100% السيف هذا في جراب معين، وبيضغط بسوسته كده زي السكينة المسوسته كده بتخش في بعضها 100%، واحنا مش عارفين، ما شفناش، ما خدناش السيف من ايده وقعدنا نجرب نشوف ايه اللي فيه وايه خفاياه، لكنه يخيل اليه من سحرهم انها ايه، شغل اعين الناظرين الى هذا الامر، واصبح ذلك سحر عند مين؟ وهو فعلا سحر بالمفهوم الذي نفهمه عن صويبك، سحر كما قال الامام القرطبي، وبالنسبه لنا ايضا نسميه سحر، لان شيء خفي ودقيق، وما دام خفي ودقيق يبقى هذا سحر. ماشي يا مشايخ. طب جلال الدين السيوطي عرف السحر بايه؟ قال السحر امر خارق للعاده. اي قال السحر امر خارق للعاده، صادر عن نفس شريرة لا يتعذر معارضته. ده جلال الدين السيوطي لما عرف السحر قال لا، ده أمر خارق للعادة لا يصدر إلا عن نفس شريرة، ومع ذلك لا تتعذر معارضة هذا الأمر بأي حال من الأحوال. الشيخ محمد سحر عمل لي سحر وأنا عارضت بسحر آخر وتغلبت عليه، يبقى لا يتعذر أي مشايخ معارضة. وقال ده أمر خارق للعادة، أنا لما مثلا يحدث لي أي أمر من الأمور البدنية وأروح للأطباء والدكاترة مش لاقين لي علاج، شايفيني سليم ليس عندي أي شيء عضوي، ثم أذهب إلى رجل من المتفننين في هذا الأمر بيعمل لي شيء عكس ما أنا عليه فبيخليني يقوم زي الحصان، يبقى عارض السحر بسحر، يبقى هذا أمر خارق للعادة. هي المعجزة والكرامة والسحر ثلاثة بيلتقوا في أمر خارق للعادة، لكن يفرق بينهم بأشياء هنقولها إن شاء الله فيما بعد. خلينا لسه في تعريف السحر أولا ثم ننتقل إلى الأشياء دي بعد كده إن شاء الله. ممكن يجي مثلا سؤال تعريف السحر عن الكتبي أو تعريف السحر؟ أيوة، أقول لك عرف السحر بتعريفاته متعددة مبينا وجه الصواب عندك، مبينا وجه الصواب عندك. إيه وجه الصواب؟ هل أنت تسير على منهج الإمام القرطبي في التعريف وفي المفهوم، أم تسير على رأي الإمام جلال الدين السيوطي في التعريف وفي المفهوم؟ معايا مشايخ؟ حاضر. بس هي عاوزة حاجة صلبة ما ينفعش على البتاع دي، على كرسي، على خشب كرسي ولا حاجة، على خشب الكرسي ميلها كده تنزل نقطتين ثلاثة. بعيد عن الكهرباء شوية الله يبارك فيك. أمال وغير الشمع كمان أقل من الشمع، الشمع ده عادي. صناعة حديثة. لا يعني إذا بتكلم يعني متطورة يعني سمع يعني إضاءة مطورة بالنسبة. لا ده الحديث ده من دماغنا كده من البخاري ومسلم وبنشرحه من راسنا كده مش موجود في الكتاب. لا احنا جبنا حديث عشان نطبق عليه قواعد المصطلح بالنسبة للتصحيح والتحسين والتضعيف، وقلنا نشرحه من باب الرواية لأن المصطلح دراية وده من باب الرواية. لا لا مش ده عندي جلالة الدين السيوطي. ده عندي جلالة الدين السيوطي لا انا اتفرجت يا مولانا واحكم علي بما ترى. والله انا اقعد افكر في الامر ايه اللي ساقني عشان اشوف هذه الامور، وده زمان وانا صغير يعني لما بشرح حديث سحر او بتكلم في هذه القضية من ناحية الشرعية بقول سبحان الله يعني أرانا الله شيئا في صغري حتى أتكلم عنه في في في في فترة الرواية وفترة الدراية من عند الله سبحانه وتعالى. ولما كنتش وقفت ورأيت بعيني هذا الأمر كنت طبعا مش هعرف أتكلم ولا أشرح ولا أقول هذه القضايا يعني حسب النية إن شاء الله يعني نية طيبة في التعليم وبيان وجه الحق اللي هو ده حق ولا باطل عشان الناس تعرف حقيقته وبطلانه وغير ذلك من أمه. بقول طبعا في بداية شرحنا لهذا الحديث لابد أن نعرف السحر. فما هو السحر؟ بقول السحر عرفه العلماء بتعريفين. تعريف الإمام القرطبي بيقول إيه؟ بيقول حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب غير يتوصل إليها بالاكتساب غير أنه لدقته لا يتوصل إليه إلا آحاد الناس ومادته الوقوف على خواص الأشياء وتركيباتها. وده تعريف خاص وليس تعريف عام. قلت تعريف للإمام القرطبي حسب ما رأى في بلاده. بقول إيه؟ بقول الإمام القرطبي عرفه بهذا التعريف حسب ما كان يراه في بلاده إيه في بلاده، بخلاف جلال الدين السيوطي عاش في مصر ورأى سحرة بيفعلوا أشياء عجيبة جدا للغاية فعبر عن هذه الأشياء التي رآها بعينه بتعريف آخر. قال أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا يتعذر معارضته لجلال الدين السيوطي. أنا بنظر لتعريف جلال الدين السيوطي على أن تعريف فيه نوع من العموم يشمل التعريف السابق وزيادة. لا أنا بقول أنا أرى ذلك، أنا أرى أن تعريف جلال الدين السيوطي فيه نوع من العموم، هذا العموم يندرج تحته أو فيه تعريف الإمام القرطبي، وكأن تعريف الإمام القرطبي يدل على نوع واحد فقط. الإمام القرطبي يتكلم عن سحر معين وهو نوع من أنواع السحر، وجلال الدين السيوطي بيعرف تعريف موجز مختصر لكنه يدل على سابقه وغيره يبقى إذن السحر أنواع مع مشاكل ولا إيه؟ يبقى السحر أنواع. النوع الأول اللي هو قاله الإمام القرطبي، والنوع الثاني كلام جلال الدين السيوطي ويندرج تحته أمور أنواع، نوع لهو معرفة الكواكب ومنازلها واستنزال روحانياتها بزعم من يفعل ذلك أو يقول بذلك. بقول مفهوم جلال الدين السيوطي أو تعريف جلال الدين السيوطي بيندرج فيه كلام الإمام القرطبي ويفوق عنه بأنه يندرج تحته أنواع أخرى من السحر. فمن بين الأنواع التي نقولها وتندرج تحت كلام جلال الدين السيوطي بالنسبة لخرق العادة أنه إيه؟ أنه هناك من يزعم مخاطبة الكواكب واستنزال روحانيات الكواكب بزعمه، بقول معرفة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمه. ده نوع من أنواع السحر يندرج تحت تعريف جلال الدين السيوطي، لأننا لما أعرف الكوكب كوكب العقرب وأعمل أشياء حيلة صناعية، أكتب على ورقة كذا أو أصنع كذا أو أرسم عقرب في كذا في وقت كذا وأستنزل روحانيات هذا الكوكب بالسماوي المسمى بالعقرب هيعمل لي المطلوب اللي أنا بطلبه، ودي يعني يبقى شمل النوعين، شمل الحيلة الصناعية وشمل مخاطبة الكواكب وغير ذلك، وكأن فيه خرق للعادة، كأن فيه خرق للإيه؟ للعادة. من عندي الشيخ فلان الفلاني ده مثلا في حالته العادية بيبقى طبيعي خالص في الكلام معي، لكن لما صنعت له ورقة فيها عقرب واستنزلت روحانيات العقرب صار يهيج كما يهيج لمؤاخذة الحصان الجامح، يبقى خرقنا عدته بفعل معين بشيء معين توصلنا به إلى نتيجة معينة. أنا ما أعرفش، أنا بقول لك اللي بالعلماء بيقولوه، علماء الحديث بيقولوه، لكن أنا ما جربتوش. إيه؟ لا، هو بيقول الأشياء التي كان يراها في زمانه. وجلال الدين السيوطي محدث كبير وخاتمة الحفاظ، لكن ما بيقرش ده، هو بيشرح حديث جاء عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره، فبيقول بيعرف السحر بشيء رآه بعينه في مصر. ما هي مصر دي بلد العجائب كلها، بيعملوا كل شيء، فالراجل بيعبر عن الشيء التي رآه في مصر. معايا؟ واحنا عارفين ان السحر قديم في مصر. ما عرفهاش انا، وانا كنت جربتها في الشيخ ولا عرفت. انا بقول لك وصف بيصف جلال الدين السيوطي، يعني هل هو فعلا اجيب ورقة وارسم عليها عقرب واخاطب برج العقرب وبرج العقرب برج العقرب يفعل الأعاجيب هذه؟ ده شرك بالله والعياذ بالله، لأنه جعلت لله شريك في خلقه في الخلق والإيجاد، والمصريين كما قلت لك يفعلون الأعاجيب. معايا مشايخ ولا إيه؟ ويمكن فيه ناس لحد إلى وقتنا هذا يفعلون ذلك، ناس متخصصين في مخاطبة الكواكب بزعمهم، والزعم هو مطية الكذب. ولذلك أنا قلت في الآخر كما قال جلال الدين السيوطي، وبقول بزعمه، بيستنزل روحانيات الكواكب بإيه؟ بزعمه، بظنه، بزعم الساحر. أيوة، بزعم الساحر. جلال الدين السيوطي يعبر عن فعله هذا بأنه زعم، والزعم مطية الإيه؟ مطية الكذب. لا، هو مش مقر بهذا الكلام كله، لكن هو بيصف حالة موجودة في مصر، أو بيتكلم عن حالات موجودة في مصر. ولذلك بقول لك القرطبي في بلاد الأندلس عبر عن السحر الذي رآه في بلده بالكلام الذي ذكرناه، وجلال الدين السيوطي جاب تعريف عام يشمل هذا وزيادة، مما رآه في بلده أيضا في مصر. نعم أصل تعريف كلمة كيمياء. أيوة اللي هي مشتقة من كيمست أو كده. أيوة يعني ساحر. فقد يكون تعبير الإمام القرطبي رحمه الله. أيوة لمأمور الحالة الصناعية والحالة دي مقصود بيها. أيوة الحالة الصناعية اللي هي خاصة بالكيمياء. ممكن ما هو في حاجة في هناك تداخل بين الكيمياء والسيمياء. الكيمياء والسيمياء صنفان لشيء واحد عند العلماء. السيمياء اللي هي السحر. السيمياء اللي هي الايه؟ والسيمياء ده هي كأنهم قلبوا الكاف سين. كأنهم قلبوا الكاف سين. سموا هذا كيمياء اللي هي تفاعلات المواد. ماشي تفاعلات المواد مع بعضها زي ما اجيب مادة كذا على مادة كذا على مادة كذا بيطلع لي. لو جبت مادة سمية وضعت عليها مادة سمية اخرى وجبت مادة سمية تلتة بنسب معينة هتطلع لي دواء معين يشفي السرطان. معايا اسمنا شيخ معلما بان دي سمية ودي سمية ودي سمية وركبت السميات على بعضها هذا سيميا وهي في الاصل ايه كيميائيات. يبقى الكيمياء والسيمياء مشتركان في الحروف مع قلب الكاف سينا. ماشي سيدنا الله يبارك فيك يا رب ويديك الصحه والعافيه صرنا وياك. صادر عن نفس شريره. ايوه وشوف كمان صادر عن نفس شريره يعني انت بتعمل لي عمل انا بعمل لك عمل ضده. ما انا بقول لك اهو بقول لك انت عملت لي عمل بحيث ان انا ينقلب حالي من صحة الى مرض. انا باجي اعمل سحر اقوم هذا كله واخليه اشد منك في القوة بحيث ان يروح يضربك يموتك. يبقى انا عارضت سحرك بسحر ولا معارضه؟ يبقى انا عارضت سحرك بسحر. يبقى اذا السحر هذا عند جلال الدين السيوطي لا يتعذر معارضته. لا يتعذر ايه؟ معارضة. ماشي سيدنا شيخ؟ ماشي. أي ما هو نوع شفاء هو شفاء منه لكن أنا عارضته ولا ما عارضتوش؟ أنا أبطلت هذا السحر بسحر آخر عارضته بشيء آخر. ممكن تيجي معارضة بالسحر نفسه بدون السحر يعني شرط إن أنا أبعت مسحر عشان يعارض هذا السحر. أي ماشي زي ماشي وما هو خلاص أنا عارضته بس المهم إن أنا أبطلته. المهم إن أنا لغيت هذا الأمر يعني أنا فعلت شيئا أدى إلى معارضة هذا العمل الذي قام به الإنسان. أنا أخذ الأمور على عموميتها عند جلد اقتصرها في ألفاظ محدودة مع عموميتها على أشياء كثيرة جدا للغاية. ماشي سيدنا شيخ أنا قلت لي اسمك قبل كده وأنا بنسى اسمك. الشيخ محمد أنا العلماء لما بيعرفوا يحددوا مصطلح معين بيعبروا عنه بدقيق الألفاظ مع معاني كثيرة جدا قد تكون مثل الجبال داخل هذه الألفاظ القليلة دي كلها. ماشي شيخ محمد فهو لما بيقول لي أمر خارق للعادة ما هو فعلا أنا لو بصيت للكرامة وبصيت للمعجزة حلاقي وبصيت للسحر حلاقي هم مشتركين في أمر خارق للعادة. معاش الشيخ ولا إيه؟ أنا عدت إن أنا بعمل كذا الشيء الفلاني وفجأة ألاقي نفسي واقف تماما مقيد ما نشعر أعمل أي شيء جاني من هذا التقييد. ماشي يبقى هذا الذي حدث خارق لعادتي خرق عادتي. معايا سيدنا الشيخ ولا إيه؟ كأضرب مثال تقريبي كمثلا كما يقول الناس عملية الربط عند الرجل. ده الرجل عادي خالص وطبيعته عادية لكن لما فعلوا شيء بحيث ان يوقفوا عن العمل يبقى خرق العادة ولا لم يخرق العادة؟ خرق العادة. يبقى جلال الدين السيوطي لما بيعبر بهذا التعريف او بهذه العبارات بيشمل انواع كثيرة جدا ويحدد مفهومه من اقرب طريق وبالنسبة لما عليه المصريين. بالنسبة لما عليه يا مشايخ المصريين. لكن لو دققنا النظر في سحر الفراعنة هجد برضو الكيمياء فيه. الكيمياء غالبة عليه. هجد الكيمياء غالبة عليه وليس السحر أو السيمياء. ده السحر ده كان جزء من هذه الأمور وزي ما قلت لك أحد المفسرين فسر اللي هم اللي هو ثعابين، أي بأنه حبال حشيت زئبق، ثم طبعا أوقدوا نارا تحت أرض زجاجية معينة أو أرض معينة، فلما اشتدت الحرارة تحرك الزئبق فظن أنها تتحرك، خيل إلى موسى أنها تتحرك، ماشي، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يبقى عملوا حيلة صناعية معينة ظنوا بذلك أن هذا أمر، أن هذا أمر، وهو برضو كذلك خارق لعادة، وفي حبل بيتحرك حبالهم وعصيهم، هي في حبال وعصية تتحرك مع مشايخ ولا أي، لكن لما تحركت خرقت العادة ولا ما خرقتش العادة؟ خرقت العادة، ماشي يا مشايخ. يبقى أنا عندي تعريف للقرطبي المحدث، وعندي تعريف لجلال الدين السيوطي وهو محدث أيضا، وهذا تعريف اثنين من المحدثين. أنا بقول إن جلال الدين السيوطي بيندرج تحت تعريفه أنواع كثيرة من السحر، منها استنزال روحانيات الكواكب بزعمهم، ومنها القيام بأفعال ترضي أفراد من الجن لتنفيذ ما يطلبه الساحر. ثانيا بقولي، بس أنا بقول أنت سمعت مني إيه عشان أعيد لك العبارة، هي إيه بس العبارة قولوها، ما أنا بنسى كتير أنا. القيام بأفعال ترضي بعض الأفراد من الجن معروفون بأسمائهم عندهم لتنفيذ ما لتنفيذ أو ليقوم الجن بتنفيذ طلبات الساحر، ده نوع من أنواع السحر. وده شيء معروف موجود يا مشايخ ولا ايه؟ موجود هذا؟ يعني اعرف سحر جن باسم معين واقعد اخاطبه واتعبد له او انفذ له اشياء شركية، ينفذ لي اشياء شرية في فلان او علان او فلان او علانة، هذا موجود هذا؟ ايه؟ ما هو بقول لك بيطلب مني اشياء شركية. الساحر الساحر بيتعامل مع الجني الكبير يعني زعيم، ويسجد له ويقرب الله إلى آخر ذلك، فيعطيه جن يعني من ذريته، يستعمله الساحر ويؤذيه، فيكون هذا الساحر الجن من ذرية الجن الكبير يؤذي الساحر أحيانا ويموت أولاده ويؤذيه. وهذا موجود، وهذا موجود في الحياة في المجتمع. يا أخوانا والله أنا بقول لكم كلام بقراه في كتب الشروح، لكن أنا يعني أنت لما تقرأ الجلال السيوطي أو الحافظ ابن حجر في فتح الباري أو الإمام النووي هتلاقي الكلام ده موجود في في في في شرح الحديث هذا عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لكن أنا مش متخيل هذا. أنا متخيل أنا أعرف جن باسمه، يعني الناس تعرف جن بالاسم. مين؟ مين يا سيدنا؟ واحد بالي؟ بيقول واحد بالي كان بيعمل الموضوع ده؟ على كل حال أنا برضو بتعلم لسه، أنا لم أجلس ما جلس في هذه يعني. لا لا لا لا لا لا جني. بتعرفين إن عندنا في جامعة الأزهر عالم كبير بينكر وجود الجن؟ كبير مش واحد بس. الذي ينكر ايه هو؟ لا هو هو بينكر، لا ولا اللبس، لا ده بينكر كلمة، بيقول ما فيش العفريت اللي تتكلموا عليه ده، لان كلمة جن دي حتى اذا جن الظلام وانبثق جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط جن فلما جن عليه الليل. لا عدو الظلام، لا مش مخصوص، يعني هو عاوز بيتكلم يا سيدنا الشيخ، هو بيتكلم على ان الجن هذا امر مخفي علينا لا يرى على الاطلاق، وليس موكل بإيذاء أي إنسان وشيء من هذا القبيل. الجن ربنا ذكرهم في القرآن والسنة على أنهم ثقل من الثقلين، بيعبد الله بطريقة معينة بأسلوب معين، لكن ليس له تسخير من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول وإن هو فعلا حج بشرب وإن الجن من الجن يشو عليك الحفظ يا شيخنا، وهي الحفظ دي بسبب الحفظ اللي كان من أي شر طوبة جاية لك يمين كده في عينك بيبعتها عن عينك، وكذا عربية مش عارف ايه جاية لك كذا، بتلاقي اللي يخطفك كده بعين، تلاقي واحد من حفظ شدك لأن انت مش مكتوب أن تصاب إصابة بهذا الشيء وكذا يعني. لا والآية الثانية بشكلها مش معنى احنا بالنسبة انه كان جن من الإنس إما هنا أستعيذ بالله ولا أستعيذ بالجن؟ أعوذ بالله، أعوذ بالجن، أعوذ بالله. إذا هو بيقول لك يعني إن أنت جعلت لله شريك وده شرك بالله سبحانه وتعالى، فأنت لما تستعيذ بجن مثلا يعني حتزداد رهبة. في ناس ناس بتبقى قاعدين في البيوت يقاتل يعني الجن ما بيظهرش ابدا؟ هو انه يراكم هو وقبيله. طيب على كل حال انا بقول برضو شيء وصف جلال الدين السيوطي او انه قد رآه عند المصريين، فاحنا زي ما اتفقنا على انه مصريين بلد الاعاجيب، فاحنا اي شيء يخرج من المصريين يبقى احنا نصدقه قولا واحدا، او مدام ذكروا جلال الدين السيوطي بنصدقه لانه رآه او رأى من يفعل ذلك. وجلال الدين السيوطي ذكر قرية في مصر يم دمياط اسمها الفرما، ذكر كده في كتبه، وكانت القرية ديت مشهورة بأعمال السحر، كل أغلب الناس اللي فيها كانوا يريدون فن السحر والاستعاذة بالكواكب والاستعاذة بالشياطين وغير ذلك. قال الفرما دي مشهورة في مصر في آنذاك على أنها بلد السحرة في زمانه هو في القرن التاسع الهجري، في القرن يا مشايخ التاسع الهجري. فهو بيعبر عن شيء رآه بعينيه أو شاف في المصريين بيعمله، لكن هل هو فعل ذلك؟ هل هو فعل ذلك؟ الراجل يعني جلال الدين السيوطي كان يعرف السحر ويفعله، يبقى إذن هذا مستحيل، مستحيل كان يقوم بمثل هذه الأمور، وإلا لما أطلقوا عليه خاتمة حفاظ الحديث، لأن احنا اتفقنا على أن العدل في الحديث أو خاتمة أو الحافظ في الحديث أن يكون اشترط فيه أن يكون مسلما بالغا عاقلا بعيد عن أسباب الفسق بعيد عن خوارم المروءة، فلو كان قريبا من السحر يبقى قريب من أسباب الفسق، مش من الكبائر، السحر من الكبائر أكبر الكبائر كما نص الحديث، ولو فعل ذلك لأخرجوه من دائرة المحدثين على الإطلاق في زمانه، مفهوم يا مشايخ؟ لكن هو كعالم بيعبر بما يرى، احنا عندنا في مصر كذا وكذا وكذا وكذا الى اخره. والحافظ ابن حجر اللي هو شيخ حفاظ مصر في زمانه شرح حديث السحر هذا في كتابه فتح الباري، وذكر اشياء كثيره جدا، ربما سمع او ربما راى بعينه ذلك وعبر عن ذلك، للامانه العلميه عبر وذكر ذلك في كتابه، فلا نشك يا سيدنا الشيخ في احد من العلماء ممن ذكر ذلك في كتب وبقيت كتبهم إلى الآن وستظل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. مع سيدنا ولا إيه؟ ماشي. نوع ثالث ولا نوع رابع ولا نوع خامس بقى من أنواع السحر، وهو كتابة ألفاظ معينة بطريقة معينة. إيه؟ كتابة ألفاظ معينة بطريقة معينة الألفاظ المعينة كما عبر كما عبرت معنا اسمها الطلسمات أو الطلاسم أو الطلاسيم زي أنت ما بتقول ماشي، يبقى رسم معين طلسمات معينة أو حروف معينة ماشي يا مشايخ في وقت معين في وقت معين، وقد يخرق الله العادة قد يخرق الله العادة بكتابات ألفاظ معينة في وقت معين، ويحدث للإنسان ما يكره. يبقى أنا عندي اللي هو احنا بنسميه الحجاب، بيعمل له حجاب، حجاب محبة، ده كاره مراته بيعمل لها حجاب عشان قاطر ما يحب مراته، معايا مشايخ ولا ايه؟ وهكذا. وانا ذكرت مرة من المرات في واحنا بنشرح في هذا الحديث، قلت ان ان ان هم يقولون بان ابدان الانسان تميل الى اربعة امور، اللي هي الترابية او المائية او الهوائية او الايه او النارية، الانواع الاربعة او اصول الاجساد الاربعة، اصول جسد الانسان او اجسام الناس الاربعة هذه الامور، اما جسد ترابي او مائي او هوائي او ناري كما يقولون، وجمعوها في قولهم نتهم، كما بتوع التجويد لما يقول قبوجد، برضو السحرة جمعوا الترابية والنارية والهوائية في قولهم نتهم بحرف اول حرف النون تدل على كذا كما قلنا سابقا. يبقى انا بروح للجسم الناري واعمل له مثلا واعمل له سحر او اعمل له فك سحر بشيء مائي، انا ما اعرفش مش مكون من اربع، بقول لك اصول، كان اصول عندهم اصول الاجسام كان اصول الاجسام عندهم اما تميل الى شيء من اربعة، اما الترابية او الهوائية او النارية او المائية. ماشي يا مشايخ، ده تعريفات السحر عند بعض المحدثين وذكر انواع السحر عند بعض المحدثين. يبقى انا لو شفت تعريف جلال الدين السيوطي والانواع التي تندرج تحته، هبص الاقي شامل تعريف الامام القرطبي وزياده، شامل تعريف الامام القرطبي وايه وزياده، وكان تعريف الامام جلال الدين السيوطي عام وتعريف الامام القرطبي تعريف ايه مشايخ تعريف خاص. لكن انا بقول كل واحد عرف بما رآه في بلده، كل واحد عرف بما رآه في بلده. يحتمل الامام القرطبي لو كان شاف الحاجات اللي عند المصريين كان عبر عنها، لكنه لم يرى الحاجات الموجودة عند المصريين او لم تصل اليه في بلاد الاندلس فعبر بما رآه في بلده. وجلال الدين السيوطي رأى بعين بام رأسه هذه الامور عند المصريين فعبر عنها، فعبر يا مشايخ عنها. نعم، يبقى أدي تعريف السحر هنا وأنواع السحر هنا كما قال العلماء. ماشي يا شيخ، لكن الساحر الذي يفعل ذلك، الله أكبر الله أكبر، لكن حكم الساحر يا مشايخ الذي يفعل هذا أو ذلك، ماشي يا مشايخ، انا لو نظرت الى تعريف الامام القرطبي وطب هل هذه المعاني وصلت الامام مالك بن انس، وصلت الامام الشافعي، يعني صاحب الحيل الصناعية اللي بيلفت انظار الناس او بيسرق انظار الناس لحركة معينة وهي ليست على طبيعتها الاصلية او طبيعتها الاساسية، ده نظروا إليها الإمام المالكية والشافعية وحكموا على صاحبها؟ تمعي يا مشايخ، الحيل الصناعية التي يتوصل إليها بالاكتساب دي، إن أنا أركب أدوات معينة عشان أصل لنتيجة معينة، معي يا مشايخ. المصريين زمان لما الفرنسيين جوا عشان خاطر يغزوا مصر فرنسا، جابوا البارود هذا وطرقوه بالحديد فعمل فرقعات فروا هاربين الجن الجن العفريت العفريت إلى آخره مع مشايخ. هل صاحب هذه الأشياء الخيال الصناعية دي ده الحكم عليه إيه؟ الحكم عليه إيه يا مشايخ؟ ده أنا قدامي حركاتها هي، ده أنا جبت أشياء. فين الأمور الشركية دي؟ ده أنا دلوقتي بقول لك بجيب سيف وأبلعه، والسيف ده هو تعمل له جراب من داخله زي السكينة المسوستة بتك عليها بتخش في بعضها حيّة صناعية. هل هذه هل هذه يعني يحكم عليها بشركيات؟ يحكم عليها بأشياء بتعزير في حكم الشرع؟ أنا ما أعتقد أن تعريف الإمام القرطبي اللي جاب فترة زمنية بعيدة عن الإمام مالك والإمام الشافعي معايا مشايخ، أنا ما أعتقدش أنهم المالكية والشافعية توصلوا إلى هذا الأمر أو وصل إلى ذهنهم مثل هذه الأمور. معايا مشايخ ولا إيه؟ أنا ما أعرفش، أنا بتكلم على واحد بيعمل لي بيعمل ايه؟ لا انا شفت المتصوفة جايب مثلة وبيجيب بيدخلها من هنا ويطلعها من هنا، بيشوف اضعف حتة هنا من الذي ليس لها عصب يتأثر بهذا وبيدخل المثلة كده ويطلعها من هناك عادية، امر عادي. ده قضية ايوه ويأكل زي ما يأكل في ناس بتأكل تراب. يا ما لا يا اخي، في امرأة بتبع حامل ونفسها تيجي على اكل رماد الفر، تقعد تسف منه رماد الفر بتتوحم يا سيدنا الشيخ، ونفسها جات على اكل رماد الفر. والله يا سيدنا الشيخ لا صدقني، انا في ناس بيتوحموا، النساء بتتوحم على اشياء وبتاكلها، بتمسك زرفة كده مخرفشة وتقعد تمسك بسنانها تاكلها، لان خلاص الوحم عامل فيها هذا الامر. يبقى انا ادخله في الشركيات؟ مستحيل ادخله في الشركيات ابدا. ماشي يا سيدنا الشيخ، يبقى الساحر على راي الامام القرطبي هذا في حكم شرعي بالنسبه له؟ اللي بيجيب الخيال الصناعي الكيميائيات دي ويركبها، ده احنا يبقى الاجزخانات كلها والاطباء بتوع الاجزخانات دول ده احكم عليهم. لو كان الامر في شركيات يبقى احكم على الاجزخانات وعلى الطب وعلى التجارب، علما بأن الأئمة قالوا بأن التجارب العملية أحد الحقائق الموصلة للعلم. فأنا يخيل إلي السحر بمفهوم الإمام القرطبي لا شيء فيه. لا أنا ما أقدرش أحكم عليه بفسق ولا غير. بالتدريب الرب توصل إليه بالتدريب. اللي هو إيه؟ انا لما اعرف ان الزنجبيل ماده من المواد، لو ركبت عليها كذا اجيب ماده ثانيه واركبها على الزنجبيل هتطلع لي ماده اخرى معينه هتعالج بها جروح معينه، دي فيها شيء؟ ما اذا احنا قلت للشيخ ان الكيمياء والسيمياء متفقان في المفهوم وان اختلفوا في ما صدق في بعض الاشياء، متفقين في المفهوم وان اختلفت بعض الأمور العملية فيما بينهم. لا أنا بدخلهاش، أنا بقول لك هل يحكم على هذا الأمر على هذا الصانع على هذا الصانع بحكم شرعي من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة، وأقوم عليه الحاكم عليه الحد لو كان ذلك حراما؟ ما انا بقول انا يا سيدنا عاوز اوصل لحكم شرعي على من وصفه الامام القرطبي، عاوز اوصل لحكم شرعي على هذا الذي فعل ذلك او الذي يفعل ذلك. ولو انا حكمت عليه بحكمت على جميع الكيميائيين اللي هم بيركبوا ادوات دوائية لشفاء المرضى بهذا الحكم، وهذا لا يقوله عاقل ابدا باي حال من الاحوال. اللي بيركب الحاجات دي اللي بيركب الادويه دي هل بيستعمل الجن؟ لا. اي ما انا بتكلم يا اخوانا انا بقول هل يحكموا على ما ذكره الامام القرطبي في تعريفه بحكم شرعي ولا العقل لا يتصور ذلك؟ العقل لا يتصور ذلك. والا حكمت على الكيميائيين الذين يركبون المواد الكيميائية على بعضها لاستخراج شيء مفيد للبدن، ما شفنا شيء بشيء من هذا القبيل. معايا؟ اللي بيعملوا مثلا مواد غذائية طعام حاجات زي كده بيعملوها في صورة نواشف زي البودرة وحاجات زي الثوم مثلا المطحون والحاجات دي، هنقول عليهم برضه صحراء؟ أو اللي عاملين لا من الجهاز دي لا ناشفة بتحط المواد بتعملها طعامية عادية؟ لا يا حبيبي لا، ما انا بقول لك انا ما احكمش على دول، انا بقول الساحر في مفهوم الامام القرطبي لا استطيع ان اتوصل اليه بحكم شرعي من كراهة او حرمة او غير ذلك من امور، والا فهذه الامور على الاباحة، والا انا حرمت التركيب الكيميائي الذي يركب الكيميائيات من اجل شفاء الناس مع مشايخ ولا ايه؟ ما هي صناعية توصلت اليها، رحت درست في كلية الصيدلة ان المادة الفلانية مع المادة الفلانية بتكون لي شيء معين، معايا سنة شيء بتكون لي سموم تبيد البدن، لكن انا ما بعملهاش، السموم هذه ما بستخدمهاش الا في حالة الضرورة كسرطان او غير ذلك وبنسب معينة شفائية. يبقى انا مثل هذا التعريف عند الامام القرطبي لا استطيع ان احكم على صاحبه إلا بشيء واحد، أن الأمر على الإباحة. ماشي اسم الشيء اللي هو السحر عند مين يا مشايخ؟ عند الإمام القرطبي. لكن السحر عند الإمام جلال الدين السيوطي ماذا أحكم على صاحبه؟ الإمام مالك، والإمام الشافعي حكموا عليه بأنه زنديق. السحر هذا الذي يفعل ذلك هذا أو ذاك بأنه زنديق، والزنديق عند المالكية لا يستتاب بل يقتل. ايه انا بتكلم على السحر عند مين اللي هو امر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا يتعذر معارضته، سواء كان بنوع الاحجبة التي يكتب فيها طلسمات معينة لمخاطبة شيء معين أو هواء أو ماء أو غير ذلك لفعل شيء معين في الجسد الفلاني، أو بيستنزل روحانيات الكواكب بيرسم صورة عقرب في وقت العقرب عندما يرى نجم العقرب من أجل ربط فلان الفلاني، ماشي؟ يبقى إذن ده كل ده شركيات، كل هذا يا مشايخ شركيات، صاحبها إيه؟ زنديق قولا واحدا عند المالكية، يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا ايه؟ ولا عند الشافعية يستتاب ثلاثة ايام، عند الشافعية يستتاب ثلاثة ايام، فان تاب قبلت توبته، يستتاب ثلاثة ايام، انا هوقفك ثلاثة ايام تتوب من اجل من هذا الفعل وهذا الامر، فان تاب قبلت توبته عند الشافعية. عند المالكية قال لا، حتى لو استتاب ثلاثة ايام لا تقبل توبته، يقتل قولا واحدا دون استتابة. وإن لم يتب لا يقتل عند الشافعية، زنديق. إيه لا يقتل عند الشافعية. يكفينا بس إنه تعرف إن ذا ساحر بيفعل الأعاجيب بالناس تحذر منه وتتقي شره. ولو ترك للناس قتلوه. لو انا حصل لي شيء وادركت تماما ان الرجل ده هو اللي فعل هروح اقتله، لان انا يا روحي ما بعدك روح، مش كده برضه يا شيخ ولا ايه؟ يا روحي ما بعدك روح. لكن ديت لا يقر بها حاكم الدوله، حاكم الدوله لا يجوز لك ان اصابك مكروه من ساحر ان تقتله، وانما هو الذي يقتله لو ثبت ذلك عليه. معاشنا الشيخ، حاكم البلاد هو الذي يقتله، لكن لا تقتله حتى لا تنتشر الفوضى. ماشي، ما فيش لو ثبت باعترافه لو اعترف انه يقتل بسحره قتل. مره قام الجلال لابن حاجه يقول له الزفت يقول له فلان زرع مني غرابي قال له تهجرني احمد الصلصين الله عمل لها سحر وزرع مني قال له خلاص هو عامل لها سحر وزرع مني صح يبقى عرضه بسحر اخر. قال له يا ريت انت هو بيحكي لي قصه قلت له هيعملوه كوره ويضحكوا عليه اما ما تقولهمش الكلام ده. نعم لا بالفعل قدامي حاجه الكلام هنا عادت صح صح مظبوط. هم عندهم عقل لكن هو ما عندوش عقل. هم عنده هو عنده عقل الشرطه دي عندها عقل لان طبعا مش الامور بعقلانيه وليست بدلائل من الكتاب او السنه او غير ذلك. هو عقلاني بحت عنده 1 زائد 1 يساوي 2 حديدك من الجلد هتموت 1 زائد 1 يساوي 2 مش كده يا استاذ شيء. لكن ده عامل لي سحر وخد مراتي مني وكلام من ده كلام لا يدخل العقل معايا. ولذلك هو انت بتقول قال له تعمل ايه انت كمان اعمل لي سحر خد مراته صح يبقى عرضه بمثله. ايه ايه ما هو دي ما هو ده بقى اللي هو ايه خارق للعاده عند الامام احمد. لا ما جرتش عند الامام احمد ولا عند المالكيه والشافعيه. وكفاية عندي انه الامام مالك حكم عليه بالقتل وانا مالك المذهب. اي واحد بيعمل الافعال ده ايه يقتل قولا واحدا لراحة المجتمع لراحة الاسرة المصرية لراحة الاسرة المسلمة. نعم وصدقني انا صدقني لو انا بيد الامر لاقتله قولا واحدا لانه اياك وروعة المسلم. مرة تعرفت الواحد بنفس اياك وروعة الايه أن تروع مسلما إياك. النبي بيحذر أن تروع مسلما خليه آمن في بيته خليه نائم مطمئن مع أولاده خليه نائم مستقر مع زوجه يعمرون بيوت الله يقرؤون كتاب الله يقرؤون في السنة. إياك أن تروعهم إياك وروعة المسلم. ما سيدنا الشيخ ولا أي فأنا لو في ساحر بيعمل كده أثار الرعب. ده سيدنا النبي قال وكرهت أن أثير على الناس شرا كرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. ما عرفنا شيخ قال كرهت أن أثير على الناس شرا. والناس لفظ عام يشمل يهود المدينة ونصارى المدينة ومسلم المدينة. كرهت أن أثير على الناس شرا ما قالش على المسلمين قال على الناس. يبقى إذن أنا لو في ساحر يثير الرعب في منطقة معينة يبقى قتله عندي أولى من أن يترك هكذا. ما عشنا شيخ وعشان المجتمع يستقر ويأمن ويطمئن إلى آخره. للشافعية قال لك يستتاب. أنا لما أوقف بين الناس عشان يتوب والناس كلها تعرف أن هذا ساحر خلاص انتهت قضيتي. أنا فضحته على ملأ الأشاد بحيث أنه هو يخاف يعمل شيء حتى لا يقتله الناس. هذه كأن ده مفهوم الإمام الشافعي في هذه القضية. إن أنا ما دام فضحته على ملأ الأشاد أنه ساحر ويثير الرعب حيخاف يعمل هذا الأمر مرة ثانية. إن كل الناس خايف منه حذر. أي نعم ولا بالضبط بالضبط. ده مش كده وبس ده هو مش هيقدر يمشي في البلد. ده لو مشى في أي شارع هيلاقي العيال يجرسوه. هيجرسوه في الشارع الساحر أهو الساحر أهو ويحدفوه بالطوب زي المجنون بالظبط. ما لا ليه مش جو ليه خايفين منهم بس يخاف الراجل يخاف يتربط ولا حاجة ما تبقى مشكلته يبقى مشكلته مشكلة. واحد قال له نجم السلاح كان معمول لأخويا سحر وشيء من حاجة زي كده يعني فقلت له أنا همولها ورايح نفسي إن شاء الله وأنا ابن خالي وأصلا ما بيشوفش كمان قلت له انا ابن خالد السلام ومن اهل السلام وانا جاي عشان اموت عشان انت عامل مع اخويا كذا كذا كذا. قال لي يا ابني انا ما اعرفلوش حاجه وروح هتلاقي اخوك زي الفل. قلت له هروح البيت لو لقيت في حاجه هخلص عليه. والله كده فعلا يعني بعدين هم بقى قعدوا يسالوني ازاي رحمه الله عليها ما يمكن. وبرضه سيدنا بعض الضعاف كالعجزه يستقون بأنه ساحر. الضعاف مش قد يكون مش ساحر ولا يعرف السحر شيء لكنه يقوي نفسه بالسحر. ايوه بس هو طلب طلبات غريبه يعني. لا ده انا بتكلم على بعض الناس، ما بتكلمش على هذا الرجل. عايز سبع بيضات وعايز سبع حساس وعايز مش عارف سبع ايه وسبع ايه وحاجات كده يعني. والزبع ده ويجيب لك حاجات زبع على الزيت ايه وزيت ايه لا انا بقول يا سيدنا الشيخ ان بعضهم قد يكون مظلوما، بعض مكفوف البصر قد يكون مظلوما، بياخد الكلام ده من باب تقويه امام الناس. ممكن العيال راجل يقابله في الطريق يهزر معاه يضربه على جفاه ولا حاجه، فيقوم انا حامل فيك وخلي واسوي هو الى اخره، بيستقوي بهذا، ولكنه قد لا يعرف ذلك. مع سيدنا الشيخ ولا ايه؟ ممكن هذا، وممكن يكون عارف في هذه الامور ويفعل، الله اعلم بحقيقه الحال يعني. ربنا يسترنا واياكم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. نكمل بعدين ان شاء الله، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي نشرح مصطلح وحاجات من ده عشان احنا متاخرين في المصطلح كثير. ربنا يخليكم بارك فيكم يا رب ومتعكم بالصحه والعافيه ويسترنا واياكم يا رب. كفايه كده سيدنا، ولا نقول ثاني؟ ربنا يخليكم يا رب، بارك لكم ويستركم جميعا ويحفظكم ورعاكم. لكن برضو انا شخصيا كل هذه الكلام اللي تقولوه هو لا يدخل راسي ولا عقلي ولا دماغي. انا في المعادي، ساكن في المعادي، جيت من يوم ما جيت من بلدنا سكنت في مصر وما رجعتش تاني. ايه؟ تفضل معايا. طيب انا بدات حريه. الاصل من قريه اسمها محله ابو علي مركز السوق محافظه كفر الشيخ. في اسلاح؟ ما انا بقول لك في الشيخ ابو الصحاب بياهل طلاب، بعض الطلاب يصد هذا السحر. يصد ازاي يعني؟ يصد السحر بالقران والسنه. اي ما هو احنا عندنا ائمه من المحدثين جوزوا فعل السحر. لا ما هنقول الكلام ده فيما بعد. وحاليا هو عمر وقال له الزم باب العلاج. علاج ايه؟ بالسحر؟ لا علاج بالقران. هو في علاج بالقران؟ يعني انت حضرتك متفق عليه على الشخص لو مريض، لو هو مذكور عليه سورة الفاتحة، وبعض آياته من سورة البقرة، وبعض آياته وسبع من سورة الإيمان، ممكن تروح على سورة الهم أو كده. إذا كان في سحر بيروح بيبقى ساحر أهو، وبيع اللي بيعالج ما هو يبقى ساحر برضه. وبالفعل بيبص لقيته خد مني، عرفت انا عامل اختبار ايه؟ لا عندي انا مش عارف، انا عايش في دنيا غير الدنيا ولا ايه؟ مانيش عارف. انا بقول كلام قراته في الكتب، لكن في الواقع انا مش مصدق، مش متخيل هذا. انا اخويا اصيب اكثر من مره. ربنا يستر ان شاء الله. انت عندك كتاب اللي هو